بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب تعظيم حرمات المسلمين أورد المصنف رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. المسلم أخو المسلم، هذه هي الأخوة والرابطة الإيمانية التي أقرها الله تبارك وتعالى وأثبتها: إنما المؤمنون إخوة. ومن مقاصد الشريعة التي دلت عليها نصوص كثيرة في الكتاب والسنة تحقيق هذه الأخوة الإيمانية وتقويتها وشد أواصرها وتفويت جميع الأمور التي من شأنها أن تضعفها وأن تخل بها، الأمور التي تورث الشحناء بين المسلمين والعداوة والتفرق والاختلاف. ولهذا قال الله عز وجل في المؤمنين: إذا اقتتلوا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فأت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، إلى هذا الحد. المسلم أخو المسلم، وهذه الأخوة مقدمة على أخوة النسب، لأن الله عز وجل قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم، إلى آخر ما ذكر. نعم. وضرب الأسوة بإبراهيم صلى الله عليه وسلم حينما تبرأ من أبيه وتبرأ من قومه وهم أقرب الناس إليه. فرابطة الإيمان والأخوة الإيمانية هي أوثق رابطة يمكن أن يجتمع عليها الناس. الناس ما يمكن أن نجمعهم على شعار من الشعارات الجاهلية، أن نجمعهم على أمر من أمور الدنيا، لا المال ولا غير المال. ولهذا قال الله عز وجل: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فيجمعون على الحق، على الدين الصحيح، لا يمكن أن يجتمع الناس على غير هذا إطلاقا. ولو أنفقت أموال الدنيا، لا يمكن، لأن القاعدة أن من خالف عقده عقدك خالف قلبه قلبك. الذي يحمل اعتقادا آخر يخالف العقيدة التي تحملها، لو أغرقته بالأموال لتكسبه يمكن أن يكف شره مؤقتا ويسكت، لكنه إن تمكن فسترى ما يصنع. والعالم من حولنا لمن يتابع الأخبار شاهد عظيم كبير يدل على هذا المعنى الذي ذكرته: من خالف عقده عقدك خالف قلبه قلبك. المسلم أخو المسلم لا يظلمه. الظلم حرام، لا يجوز ظلم الكافر ولو كان حربيا، لا يجوز ظلمه. والله يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ولا يجرمنكم، يعني لا يحملنكم شنآن قوم، يعني عداوة قوم كراهية، أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. لا يجوز العدوان ولا يجوز الظلم، لا للقريب ولا للبعيد. الله يقول: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الظلم محرم، على الصديق وعلى العدو، على القريب وعلى البعيد، لا يجوز الظلم بحال من الأحوال. فإذا كان الظلم واقعا على أحد من المسلمين فلا شك أن هذا أشد، لا يظلمه، لا يظلمه بأي نوع من أنواع الظلم. الظلم أحيانا يكون بغمطه حقه، والله يقول لا تبخسوا الناس أشياءهم. الحق الحسي كأن يصادر حقا له، يأخذ ماله، يأخذ سيارته، يأخذ أرضه، يأخذ كتابه، يأخذ أي شيء من ممتلكاته، هذا لا يجوز. لا يظلمه، يستأجر أجيرا لا يوفيه أجره، تعال غدا بعد غد، أسبوع الجاي، السنة الجاية، حتى يمل ويترك. عنده سائق ما يعطيه الراتب، هذا فقير باع البقرات وجاء من وراء البحار ووراه أسر فقيرة على هالأربعمائة ريال وآخرتها ما يعطى كل شهر، هذا لا يجوز. وضع نفسك مكانه، تعد الأيام والساعات متى تأخذها، هل قرشين علشان ترسلها إلى من يتضاغون جوعا وراءك. فأقول لا يظلمه بهذا، ولا يظلمه ببخسه حقه المعنوي. نحن للأسف في كثير من الأحيان إذا أحببنا بالغنا في الشخص الذي نحبه، نعطيه أكثر ما يستحق، فلان نعطيه من الأوصاف ما لا يستحقه من الكرم والمروءة أو العلم، فلان علامة وهو طالب علم ما هو بعلامة ولا يدعي هذا هو، نعم. وإذا أبغضناه جعلناه ما ينفع بشيء، نسأل الله العافية، هذا ما يجوز، هذا ظلم. حتى لو كنت تكره تقول فلان لا أعلم إلا خيرا، فلان رجل أمين إذا سئلت عنه، فلان رجل محافظ على الصلاة، فلان حافظ لحدود الله، فلان ما رأيت منه إلا كل خير. وين اختلفت معه؟ لطالما اختلف الناس. الناس يا إخوة ليس من الشرط أنهم يتفقون صبة واحدة 100% على كل شيء، الله خلقهم خلقا متفاوتا، لا بد يقع في اختلاف في وجهات النظر والأذواق والأمزجة، لكن يكون هذا الخلاف في إطار محدد، ويكون الإنسان كله واحد من هؤلاء يطلب الحق، قصده الحق ليس متبعا للهوى، نعم. فلا يظلمه ببخسه حقه المعنوي، فلان جاهل، فلان كذا، فلان مهندس، فلان لا يحسن الهندسة ولا يعرف منها شيء، أخذ الشهادة جايبها الله أعلم من وين. ليش؟ ما يجوز تقول هذا الكلام، لأنك لا تحبه. زميله في الدراسة متفوق يطلع الأول، لكن هذا حاسده، إيه الأول أصلا، هذا له علاقات بالأساتذة ومعروف، على أساس يريد أن يقول أنه أعطي هذه بغير حق، هذا لا يجوز. لا يظلمه ولا يسلمه، لا يسلمه يعني لا يسلمه لعدوه، لا يسلمه لعدوه، وإنما أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، إن كان مظلوما نصره الوقوف معه ومؤازرته، وإن كان ظالما أخذ على يده ومنعه من الظلم. وللأسف الأمة اليوم حما مستباح، حما مستباح يجرى عليهم كل أحد. انظروا في فلسطين، حفنة حفنة من اليهود، حفنة حفنة، لو بصق عليهم كل واحد من هالأمة أكثر من 1.5 مليار اللي حولهم لغرقوا، غرقوا. أجبن الناس، لا نعرف ناس أجبن من اليهود، ولا أحرص على الدنيا والحياة من اليهود، ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة. ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، حرص شديد على الحياة. شيء عجيب، إذا كنتم تتابعون الإعلام، حينما يقتل أو يجرح واحد من هؤلاء الفئران، أقول فئران لأني ما رأيت أشبه بالفأرة منهم، حينما يجرح واحد انظر إلى الجنود كيف يبكون وفي حال من الفزع والهلع، جنود أهل بسالة كيف يبكون كما يبكي النساء، منتهى الجبن والهلع والحرص على الدنيا، ومع ذلك يلعبون بأكثر من 1.5 مليار أمة، بحر متلاطم وهم نشاز فيها جسم غريب، وجالسين يستعرضون بأنواع الأسلحة على هؤلاء الضعفاء المساكين في فلسطين، يحاصرونهم ويجوعونهم ويفعلون ما شاءوا. هل سمعتم بدولة يؤسر 7 وزراء في ليلة؟ سمعتم بهذا؟ هذا وين يوجد؟ بأي أعراف وبأي قوانين؟ منتهى الاستهتار، منتهى الاستهتار. شارون حينما كان رئيسا للوزراء أو وزيرا للخارجية فترة من فترات، لازلت أذكر أنه قال وأعلن أمام الملأ، قال نفوذ دولة إسرائيل من المحيط غربا إلى باكستان شرقا. هذه حدود من؟ هذه حدود هذه الأمة. يهودي واحد، خنزير واحد يقوم ويقول هذا الكلام ويعيش حتى يمرض ويشيب وتصيبه الجلطات ولا يصيبه أذى ولا شيء، ولا كأنه قال شيء. تحدى 1.5 مليار النفوذ الاستراتيجي من المحيط غربا إلى، فالمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. وهؤلاء لو يعرفون أن المسلمين يقفون مع إخوانهم ولا يسمحون لأحد أن يعتدي عليهم كم ما فعلوا هذا. انظروا ما يجري لإخواننا في العراق على يد اليهود والنصارى والمجوس، يذبحون ذبح النعاج وبطرق بشعة ما سمع بها العالم أبدا ولا شيء، أبدا ولا حتى كلمة إرهابي. على الأقل قولوا لهم إرهابي، هل يذبح الناس بالدريل؟ يخرج رؤوسهم في الدريل؟ أبدا ولا شيء، ولا شيء. نعم. ورموز الأمة كم تساقط من الرموز في فلسطين، تفننون عليهم بالطائرات يضربونهم، تنقشع نسأل الله العافية نصف الجمجمة، ينتثر دماغه في الشارع رموز، وفي الشيشان وفي نعم ولا شيء. كلا مباح، كلا مباح. ولا يسلمه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجة إلى آخره. نكمل إن شاء الله في يوم آخر. صلى الله عليه محمد وعليه وصحبه.